السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات في مختلف دول العالم، هذا هو اليوم العاشر والأخير من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلها مباركة نافعة موفقة مسددة خالصة لوجهه الكريم. فنبدأ من حيث وقفنا. شيخ الإسلام ابن تيمية شرع في بيان صفات أهل السنة والجماعة، جعلنا الله منهم. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. هذا هو شعار أهل السنة والجماعة، مسألة الاتباع شعار أهل السنة والجماعة، كما قال أبو المظفر الإمام أبو المظفر السمعاني، قال: شعار أهل السنة والجماعة مسألة الاتباع. ولذلك أي واحد من أهل السنة والجماعة في أي زمان وفي أي مكان رأيته يقول اتبعه. ويقول أبو المظفر السمعاني: فصل ما بيننا وبين غيرنا مسألة الاتباع. يعني الاتباع هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه اتباع السنة باطنا وظاهرا، يعني اتباع مطلق، اتباع مطلق باطنا وظاهرا، معناه اتباع مطلق، اتباع كامل لا مطلق الاتباع، يعني لا اتباع ناقص، لا اتباع كامل مطلق. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني اتباع السنة واتباع سبيل الصحابة واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه وصية عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام. عليكم اسم فعل أمر كما قال ابن مالك، والفعل من أسمائه عليك. بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الرشد هو العمل، والهداية هو العلم كما سبق في الشرع. عليكم أي إلزموا، ثم أكد ذلك بقول تمسكوا بها، ثم أكد مرة ثانية وعضوا عليها بالنواجذ، ثم حذر من مخالفة الاتباع وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم أسلوب تحذير والإغراء، إياك والشر، والشر ونحوه نصب. ثم علل قال: فإن كل بدعة ضلالة. هذه الكلية، كلية نبوية، هذا العموم عموم محفوظ

وأنصه الخلق للخلق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قاله في حديث جابر في خطبه، يعني جابر يقول كان إذا خطب يقول كل بدعة ضلالة، مرت عيناه على صوت إلهام قال كل بدعة ضلالة. كان إذا خطب وكان تأتي للدوام غالبا، يعني هذه الجملة كل بدعة ضلالة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه الرسمية كخطب الجمعة وخطب الأعياد، كذلك يقولها في مواعظه. في حديث إرباط بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع بعثنا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في وصيته العظيمة وكل بدعة ضلالة. إذن هذه الكلمة، هذه الجملة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه الرسمية وفي مواعظه إذا عرفتم ذلك، أهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة وإلى اليوم على أن هذا العموم محفوظ، كل بدء في الدين ضلالة، أهل السنة والجماعة على هذا الأصل. وأما المبتدع قالوا لا، كل بدء ضلالة ليس على عمومه، هذا عام محفوظ. بعضهم ادعى أن هذا العموم محفوظ بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أول من قال أن عموم حديث كل بدعة ضلالة مخصوص بهذا الحديث حسب علمي الإمام النووي، والإمام النووي يقصد البدعة اللغوية كل بدعة ضلالة، حمل هذا العموم على البدعة اللغوية وبالتالي قال مخصوص، وقد بينت ذلك في كتابي الصوفية المعاصرة والسنة التركية. إمام النووي كل بدعة ضلالة بدعة، كلمة بدعة حملها على البدعة اللغوية وبالتالي قال مخصوص، وإلا فقد صرح الإمام النووي في شرح حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن هذا الحديث يدل على إبطال كل البدع، وزعم عبد الله الغماري أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدع ضلالة مخصوص بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذه بدعة ابتدأها عبد الله الغماري، لم يقل أحد أن هذا الحديث يخصص حديث عائشة يخصص حديث جابر كل بدعة ضلالة، لم يقل أحد من قبله، بل اتفق العلماء على أن حديث عائشة نظير حديث جابر كل بدعة ضلالة. وقد نقلت أقوال العلماء والشراح في كتابي الصوفية المعاصر والسنة التركية، وبينت أن تخصيص عموم حديث كل بدعة ضلالة بحديث من حدث في أمرنا هذا ما قاله أحد قبل عبد الله الغماري. إذا فهمتم ذلك، أنا أنقل لكم الآن ما كتبته في كتاب القواعد السنية في التحذير من البدع الشرعية، القواعد السلفية القواعد السلفية في التحذير من البدع الشرعية، هكذا اسم الكتاب. والقواعد السلفية في التحذير من البدع الشرعية. قلت في هذا الكتاب القاعدة السادسة من القواعد السلفية: أجمع السلف على أن عموم الأدلة الدالة على ذم البدعة محفوظ، عموم محفوظ غير مخصوص. يدل عليه الأدلة الآتية: أولا، إجماع السلف على ذم البدع كلها كما سبق نقله في المبحث السابق. السلف أجمعوا على ذم البدع كلها، السلف كلهم مجمعون على هذا. والمبحث الذي قبل هذا نقلت أقوال العلماء الذين نقلوا هذا الإجماع. ثانيا، صرح السلف بأن كل بدعة ضلالة، ممن قال كل بدعة ضلالة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن يمان وغيرهم. السلف صرحوا بأن كل بدعة ضلالة. ثالثا، دليل الثالث، الدليل الثالث صرح السلف بإبطال البدعة الحسنة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا كلام صحيح صريح في إبطال البدعة الحسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ما معنى قوله وإن رآها الناس حسنة؟ وقال الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة. يقول البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وسيئة، أو يقول البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة، كما يقول بعض الناس. طبعا هذا قد قاله عدد من العلماء. أول من قال البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام أول من قال العز بن عبد السلام، وتبعه تلميذه القرافي وإمام النووي وكذلك ابن الأثير. لكن بينت في كتابي الصوفية المعاصر والسنة التركية بأدلة صريحة واضحة بأن هؤلاء العلماء قصدوا البدء اللغوية، يعني قسموا البدء اللغوية إلى خمسة أقسام، ولم يقسموا بدء الشرعية إلى خمسة أقسام. البدء الشرعية قسم واحد فقط كلها ضلالة، والبدء اللغوية تنقسم إلى خمسة أقسام: بدء واجبة، وبدء مستحبة. والأدلة لذلك كثيرة مذكورة في كتاب الصوفية المعاصر والسنة التركية. من هذه الأدلة الأمثلة التي ذكروها كلها مصالح مرسلة في البدعة الواجبة والبدعة المستحبة. الأمثلة التي ذكروها كلها مصالح مرسلة وليست بدعة. فالمهم، ابن الإمام مالك يقول: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة. يقول بدعة، هذه بدعة لكنها حسنة. فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون يوم دينا. قد يشوش عليكم مشوش مبتدئ ويقول: هذا الأثر أثر لا يثبت عن إمام مالك، لأن في إسنادها نظر. فأقول ردا على هذه الشبهة أن هذا الكلام متواتر عن إمام مالك، متواتر، حتى نقل القرافي إجماع الأئمة المالكية على ذم كل البدع. القرافي هو من هو من أئمة المذهب المالكي، نقل إجماع المالكية على ذم كل البدع. إذن أنت إذا نظرت في سناد هذا الأثر وضعت، فهذا أمر متواتر مجمع عليه عند أئمة المالكية. رابعا، من الأدلة الدالة على أن عموما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة محفوظ، أنكر السلف على البدع التي هي في ميزان محسن البدع بدعا حسنة. يعني في بدع أنكر عليها السلف، وإذا وزننا في ميزان محسن البدع فهي تكون بدعة حسنة، إلا أن السلف أنكروها. منها إنكارات عمر، فقد أمر بقطع الشجرة التي بوئ تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف الفتنة. وعلى قاعدة محسن البدع أن التبرك بهذه الشجرة جائز لأنه بدعة حسنة. وأنكر عمر على الذين يتتبعون مواقف صلاته صلى الله عليه وسلم وعلى قاعدة محسن البدع أن هذا جائز بل مطلوب. إنكارات ابن مسعود، ابن مسعود أنكر على أصحاب البدع العملية، بدايات البدع العملية، الأصحاب الذكر الجماعي لما اجتمعوا في مسجد الكوفة، في مسجد الكوفة يمري عليهم واحد منهم يقول سبحوا الله 100 ويسبحون، وبين أيديهم حصن ويقول كبروا فيكبرون ويقولوا احمدوا الله فيحمدون. أنكر عليهم إنكارا شديدا، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، وقال والله أنتم لملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم ومفتته باب ضلالة. الذكر الجماعي عند المبتدعة بدعة حسنة، بدعة حسنة، إن لم يقولوا سنة على الأقل يقولون بدعة حسنة. وإنكارات ابن مسعود كثيرة، روى عددا منها الإمام ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها. إنكارات عبد الله بن عمر النافع أن الرجل عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنه فقال الحمد لله والسلام على رسوله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن هكذا وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وجزم السيوطي بأنها بدعة، الحمد لله والسلام على رسول الله جزم السيوطي بأنها بدعة. طيب على ميزان، في ميزان محسن بدعة أن هذه بدعة حسنة. روى أبو داود في السنن المجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، ثوب معناه التثويب، فقال ابن عمر أخرج بنا فإن هذه بدعة. والمبتدأ يقول هذه بدعة حسنة، التثويب جائز. ولذلك الآن تجد في المساجد المبتدئة بعد الأذان الصلاة الصلاة الصلاة، هذا هو التثويب، هذا هو التثويب. كذلك إنكار خباب بن الأرت وإنكار طلحة بن عبيد الله، يعني عدد من السلف، وإنكار أنس بن مالك، إنكار سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكسر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة، قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. إنكار الإمام مالك وإلى آخره، إنكارات كثيرة. إنكارات السلف يدل على أن خامسا، الدليل الخامس، صرح عدد من الأئمة بأن عموم هذه الأدلة محفوظ، صرح الأئمة أن عموم الأدلة الدالة على ذم البدع محفوظ. ممن صرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن صرح ذلك الحافظ ابن حجر، ومن صرح ذلك الحافظ ابن رجب، ومن صرح ذلك الإمام النووي، ومن صرح ذلك إمام الشوكاني وغيرهم، صرحوا بأن هذا العموم محفوظ. من صرح ذلك فقيه ابن حجر الهيتمي وتقي الدين السبكي، شمس الدين السخاوي، بدر الدين الزركشي، شهاب الدين أبو شامة، وابن كثير، وعلامة المبارك فوري وغيرهم. أقوال هؤلاء كلهم مدونة في الكتاب المذكور القواعد السلفية في التحذير من البدع الشرعية. فإلى هنا انتهينا من هذه الدورة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة نافعة خالصة لوجه الله الكريم، لوجهه الكريم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلى لقاء في دورات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.